تكلمنا في الدرس الماضي عن مقادير دية النفس، وقلنا أن المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن الأصول أصول الديات كم؟ خمسة، وهي الإبل والبقر والذهب. الإبل والبقر والغنم اللي هي بينتهي العام، والذهب والفضة اللي هما النقدان. طيب، من الذهب كم؟ 1000 دينار. ومن الشياه 2000 شاة. ومن البقر 200 بقرة. والإبل 100. والفضة 12000 درهم. طيب، وقلنا أن القول الثاني في المسألة أن الأصل في الديات هي الإبل، والباقي تقييم، يعني عند تعذر الإبل تعذر، يعني بأن لا توجد أو يكون غلت أثمانها جدا أو رخصت أثمانها جدا، فهنا يقدر بالأشياء الثانية. والعمل على القول الثاني، ولذلك لما قيمت يعني غير تقييم الدية نظر إلى قيمة الإبل فقط، إلى قيمة الإبل. دية المرأة، دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل. طيب، دية الكتابي نصف دية المسلم، والكتابية نصف دية الكتابي اللي هي تصير ربع الدية. طيب، ودية الوثني 800 درهم، نسبة من الدية ثلثي العشر. طيب، الآن لو قتل شخص آخر، يعني مثلا شخص سبب في حادث مروري وتوفي بسببه وثني هندوسي مثلا، فكم ديته؟ يعني قلنا دية الآن تقدير دية 300,000 دية الخطأ، فكم يعطى الوثني هندوسي وغيره، يعني غير اليهودي والنصراني؟ ثلثي العشر كم؟ ما تتغير النسبة ثلثي العشر، يعني لو كان قتل عمد، كان قتل عمد في كم؟ عمد هذا شيء. قلنا العشر كم؟ 10 400 40 ثلثيها تقريبا 27 تقريبا 27. لكن طبعا عند الأصحاب رحمهم الله أن المسلم إذا قتل كافرا، المسلم طبعا لا يقتل، قالوا تغلظ ديته، الدية ديتين، قتله عمدا تصير بدل 27 تصير 54 إذا قتله عمدا، لكن في الخطأ لا تغلظ الدية، قد تغلظ الدية لسقوط القصاص. يمكن القاعدة، أنا ما أدري والله، لكن القاعدة التي ذكرناها الدرس الماضي أنه إذا سقطت العقوبة ضعف الغرم. والله ما أدري، لأنها نادرة أو قليلة قليلة. مثل المقتول عمد كافر طبعا ما في إلا دية قليلة مرورة قليلة. طيب لو قطعت أو قطع أصبعان أو قطع أصبعان فكم فيهما؟ أصبع واحد ولا أصبعين فيهما؟ الأصبع العشر. نعم في الأصبع الواحد العشر في الأصبعين عشر من عشر كم عشر عشر خمس خمس شلون حساب مكسور. طيب عشر وعشر خمس إذا فيها خمسة دية اللي إذا كانت خطأ فيها خمسة دية اللي يعني لو قلنا 300,000 خمسها العشر كم؟ ثلاثين إلى قطع أصبعين ستين فيها ستين. طيب طيب لو قلع الصحيح عين الأعور الصحيح قلع عين الأعور فكم فيها؟ دية كاملة. لماذا؟ هذا منفعة كاملة هذا منفعة كاملة تلزمه الدية كاملة. طيب لو العكس الأعور قلع عين الصحيح السلام ها؟ الأعور شخص لا يرى إلا بعينه اليمنى وقلع عين الصحيح اليمنى عليه الدية كاملة مطلقا في العمد إذا كان عمدا فعليه الدية كاملة ولا قصاص. أما إذا كان خطأ فعليه نصف الدية. طيب بالنسبة لحديث عمرو بن حزم ذكرنا في الدرس الماضي أن بعض الأصحاب يعزوه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض لأنهم يستدلون بهذا الحديث في عدد من المسائل يعني يقطعون الاستدلال به ففي بعضها ينسبونه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. احنا قلنا في الدرس الماضي أن الإمام أحمد رواه جزما لا قد يكون رواه لذلك نقول لا نتعجل في نفي النسبة عن الإمام أحمد رحمه الله لأن المطبوع من المسند قلنا فيه نقص فقد يكون رواه حتى مسند عمرو بن حزم المسند لأنه رتبه على المسند مسند عمرو بن حزم في المسند في بعض النسخ ليس موجودا يعني كان ساقط مسند عمرو بن حزم كامل وفي بعض النسخ النسخة المشهورة موجود في بعض الأحاديث لكن ليس موجودا في هذا الحديث ولذلك نقول لا يتثبت لا يتعجل في نفي نسبته للمسند فقد يكون رواه الإمام أحمد رحمه الله لكن ليس بالنسخ المطبوعة وهذا يعني ممكن أن يراجع له بعض الكتب التي تهتم بحديث المسند مثل أطراف بن حجر بن حجر رحمه الله ألف أطراف المسند وأيضا الهيثمي ألف زوائد المسند من اللي رتب المسند؟ البن سنت في كتاب فتح الرباني سنت المسند طبعا مرتب على مسانيد جاء البنا شو اسمه لا والده طرحنا صحيح فتح الرباني اي صحيح ذلك الحسن بن وهو والد حسن بن أحمد هذا والد حسن بن فأحمد البنا رتب المسند على على أبواب الفقهية رتب المسند على أبواب الفقهية وعلق عليه وعلق عليه لذلك يعني كتاب مفيد ويستفاد منه في يعني شرح بعض الأحاديث التي لا تجدها مشروحة في الكتب الستة فتجدها فتجد تعليق عليها هنا في المسند في فتح الرباني فأقول يعني يرجع إلى مثل هذه الأحاديث في مثل هذه الكتب وينظر وقال أيضا كتب عبد البر أنه ينقل عن المسند وينظر هل أحد منه نسب هذا الحديث إلى المسند أو لا إضافة إلى أنه قد يكون محمد رحمه الله رواه في غير المسند لذلك يعني يتنبه لهذا صحيح إيه الحديث ورد عند قلنا من أصحاب الكتب الستة النسائي لا النسائي ترى أخصر من الوارد عند الحاكم وابن حبان الحاكم بن حبان أتم النسائي أورد بعضه وهو في الديات وغيره يعني في الزكاة في الديات حتى لفظ ولا يمس القرآن لطاهر موجودة في هذا الحديث كتاب عمرو بن حزم نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشجاج وكسب العظام الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة وهي عشوة الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تبني ثم البازلة وهي الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم ثم البعضعة وهي التي تقضى اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم السبحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن دية النفس ثم تكلم عن دية ما دون النفس وقسمها إلى دية أعضاء ودية منافع تكلم هنا عن دية الكسور والجراحات دية الكسور والجراحات وهي داخلة في الدية في دية ما دون النفس قسم الشجاج أو عرف الشجة بقوله الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة الجرح في الرأس والوجه خاصة فإذا جرح المجني عليه في رأسه ووجهه فينظر ديته ما الذي يستحقه من هذا من هذه الشجة أما الجراحة في غير الرأس والوجه جراحة في غير الرأس والوجه فهذه تسمى جراحة ولا تسمى شجة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الشجاجة التي في الرأس والوجه عشر بناء الرأس والوجه هل هما عضو واحد أو عضوان عضوان منفصلان وهذا يتكلم عن الفقهاء رحمه الله تعالى في أبواب الطهارة في الوضوء نعم يعني في الوضوء ذكروا أن الوجه يغسل والرأس يمسح أيضا في الحج نعم تغطية من المحظورات تغطية الرأس هل الرأس يشمل الوجه أو لا بمعنى هل للمحرم الذكر أن يغطي وجهه أو لا؟ المذهب عندنا أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، لأن تغطية الوجه ليست من المحظورات، ليست من المحظورات. مسألة فيها خلاف، لكن هذا المشهور عند الحنابلة. وأيضا هنا هم يعتبرون الرأس والوجه عضوان، فلذلك ذكروا أنه لو جرحه جرحا زين فامتد من الرأس إلى ونزل على الوجه زين، فيكون هذا جرحان وليس جرح واحد، فيكون هذا جرحان وليس جرح واحد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي عشر شجاج عشر، وسيتكلم عنها مرتبة من الأخف إلى الأثقل. قال الأولى الحارسة، الحارسة التي تحرس الجلد، يعني تشقه وتدميه، يعني شق الجلد فقط ما طلع منه دم ولا شيء، فشق الجلد هذا يسمى حارسة. يليه البازلة، والبازلة من أسمائها الدامية والدامعة، تشق الجلد تزيد على ذلك بأن يسيل منها الدم، يسيل منها الدم. يليها الباضعة، باضعة تشق الجلد يطلع الدم وتقطع اللحم، يعني تقطع جزء من اللحم. التي يليها المتلاحمة التي تغوص في اللحم، تتعدى الباضعة وتغوص في اللحم. يليها السمحاق، السمحاق وهي التي تصل إلى يعني منطقة يكون بينها وبين العظم قشرة رقيقة، هذه القشرة مسماها السمحاق، فسميت الجراحة أيضا بالسمحاق. فهذه الخمس قال المؤلف رحمه الله تعالى لا مقدر فيها بل حكومة، يعني إذا أصيب فيها هذه لم يرد فيها من الشرع، يعني من السنة أو من أقوال الصحابة، لم يرد فيها تقدير، لم يرد فيها تقدير. والتي لم يرد فيها تقدير يقولون فيها حكومة، والحكومة كيف تقدر سيأتينا بعد قليل كيف تقدر الحكومة. ومن شروط الحكومة كما سيأتينا بعد قليل ألا تبلغ الدية إذا كانت فيها دية من جنسها، وهذه فيها دية من جنسها وهي خمس من الإبل، فلذلك تقدير هذه الجراحات لا تتجاوز أو لا تصل إلى خمس من الإبل، لا بد أن تكون أقل من خمس من الإبل. يعني خمس من الإبل الآن تقديرها بالريالات كم؟ دية قتل خطأ 300,000، يعني البعير ب3,000، بعير ب3,000، خمس من الإبل 15,000. لذلك دية هذه الجراحات الخمس لا تصل إلى 15، أن تكون أقل من 15. طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الموبقة وهي ما توبق الأرض وتبيزه خمسة أبعات، ثم الهاشمة وهي التي توبق العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعات، ثم المنقبلة وهي ما توبق وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمسة وفيها 15 من الإبل، وبكل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجارفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. أحسنت. طيب، هذه الخمسة الأخرى هذه فيها دية مقدرة. الآن وصلنا إلى السمحاق، السمحاق قلنا بينه وبين العظم قشرة رقيقة، تجاوز السمحاق وصل إلى العظم هذه تسمى الموضحة، الموضحة إذن هي التي توضح العظم وتهشمه، توضح العظم وتهشمه. قالوا فيها نعم توضح العظم وتبرزه، توضح العظم وتبرزه. قالوا حتى لو أبرزته بقدر الإبرة أو يعني طلع جزء يسير من العظم خلاص تسمى موضحة، والموضحة فيها خمس من الإبل، فيها خمس من الإبل، وهذه وردت في حديث عمرو بن حزم وغيره، وفي الموضحة خمس من الإبل. يلي الموضحة الهاشمة. الهاشمة أوضحت العظم وهشمت، يعني كسرت، لكن كسرته في مكانه، كسرته في مكانه. فهذه فيها عشر من الإبل، فيها عشر من الإبل. وهذا قالوا مروي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. يلي الهاشمة المنقلة، الهاشمة توضح العظم وتهشمه في، يعني تكسره في مكانه. المنقلة لا، تكسره وتنقله عن مكانه، تنقله عن مكانه. فهذه فيها خمس عشرة من الإبل. وهذه أيضا وردت في حديث عمرو بن حزم وفي منقلة خمس عشرة من الإبل. بعد المنقلة لو أنه أوضح العظم وكسره ونقله عن مكانه ووصل إلى أم الدماغ، وصل إلى أم الدماغ، فهذه تسمى المأمومة، تسمى المأمومة. هذه اللي تصل إلى جلدة الدماغ، هذه تسمى المأمومة. اللي أشد منها الدامغة، الدامغة تصل إلى جلدة الدماغ وتخرق الجلد، تخرق جلد الدماغ، هذه تسمى الدامغة، تسمى الدامغة. في كل واحد من المأمومة والدامغة ثلث الدية، ثلث الدية. وهذه جاءت في حديث عمرو بن حزم المأمومة، وفي المأمومة ثلث الدية. قالوا والدامغة أبلغ، الدامغة ما جاء فيها حديث، لكن قاسوها على المأمومة، قالوا وهي أبلغ منها، وهي أبلغ منها. طيب، إذن هذه الجراحات العشر التي في الرأس مرتبة، حارصة ثم بازلة ثم باضعة ثم متلاحمة ثم سمحاق، هذه خمس لا مقدرة فيها. يليها المقدرة موضحة، ثم هاشمة، موضحة فيها خمس، هاشمة فيها عشر، منقلة فيها خمسة عشر، مأمومة ودامغة هذه فيها ثلث الدية. هذه الجراحات العشر أو الشجاج العشر التي في الرأس والوجه. أما الجائفة التي قالها بعد، الجائفة هذه ليست في الرأس، هذه في الجسد. الجائفة قال في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، تصل إلى باطن الجوف مثل البطن الظهر. فإذا مثلا جاء شخص وطعن آخر، طعن آخر في بطنه سلم، يعني ما مات، فهنا هذه الطعنة تسمى جائفة، جائفة لأنها دخلت إلى باطن الجوف، دخلت إلى باطن الجوف. فهذه فيها كم؟ ثلث الدية. هذه جاءت في أيضا في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية. إذن هذه الجراحات عشر في الرأس والوجه، والحادي عشرة في باقي الجسد. نعم. الآن سيتكلم عن الكسوف. قبل العظم هذه ما فيها دية، فيها حكومة، فيها حكومة، سيأتينا كيف تقريبا. قال رحمه الله: وفي الضلع وكل واحدة من القوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمين الزند والعظم والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيرا، ما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه الحكومة. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، فيه سدس الدية وفيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. بس في تنبيه هنا، قال كأن كان قيمته عبدا سليما 60، مفترض أن يقول 60، يعني يثبت ما في الحاشية لأنها هي التي موافقة للضبط الإعرابي، لأنه اسم خبر كان. نعم، هو لأنه زاد كان من نسخة ألف وسين، فالمفترض أنه لما زاد من نسخة ألف وسين أن يثبت أيضا ما في نسخة ألف وسين اللي هي 60 و50، وإلا لو حذفت صار الأصوب 60 و50. طيب، تكلم هنا عن كسر، عن كسر العظام، كسر العظام. قالوا في الضلع، في الضلع أضلاع الصدر وأيضا العمود الفقري، هذه يقول فيها في الضلع بعير، في الضلع بعير. طيب، وفي كل واحد من الترقوتين بعير، في كل واحد من الترقوتين بعير. ترقوة هي العظم الواصل بين الكتف والنحر، عظم الواصل بين الكتف والنحر. ففي كل شخص ترقوتين، اليمين واليسار، ففي كل واحد منها بعير، في كل واحد منها بعير. لما روى سعيد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال في الضلاع جمل وفي الترقوة جمل، وهذا عند مالك عبد الرزاق. وهذا إذا جبر مستقيما، إذا جبر مستقيما. أما إذا جبر غير مستقيم يعني على عوج ففيه حكومة، ففيه حكومة. طيب، إذا هذان عظما، الضلع والترقوة. طيب، الثالث كسر الذراع، كسر الذراع. فسر الذراع قال الساعد الجامع لعظمي الزند. ترى العضد هذا، العضد هذا عظم آخر، العضد هذا عظم آخر. فالذراع هو الساعد الجامع لعظمي الزند اللي هو هذا، هذا الذراع. هذا في كسره كم؟ قال كسره بعيرا، طبعا إذا جبر مستقيما، إذا جبر مستقيما. الذراع والعضد، العضد وهو العظم الذي بالمرفق الكتف، هذا العضد إذا كسر ففيه بعيران إذا جبر مستقيما. الفخذ أيضا فيه بعيران إذا جبر مستقيما، والساق أيضا فيه بعيران إذا جبر مستقيما. إيه صحيح، تكون قبل العضد. طيب، هذه إذن كم كسر ذكر؟ الضلع، الترقوة، والذراع، والعضد، والفخذ، والساق، 6. وذكر في الروض زيادة عظم واحد وهو الزند، الزند وهو الزند ما هو؟ بين هذا الكوع والكرسوع والرسم والوصل. الزند، الزند هذا عظمة الذراع، هذا الزند. طبعا ممكن نقول كلام الحجاوي شامل الذراع يشمل عظمة الزند، لكن البهوتي نص عليها في الرب. فهي 7 عظام فيها مقدر، فيها مقدر. واستدلوا على ذلك بأثر عن عمر أنه قدر أرش كسر أحد الزندين بعيرين، وكسرهما معا 4 أبعرة، وكسرهما معا 4 أبعرة، ولم يظهر له مخالف. وقاسوا عليها العظام الأخرى، قاسوا عليها العظام الأخرى. إذا لجات فيها الآثار، لجات فيها الآثار الضلع والترقوة والزند، الضلع والترقوة والزند، والباقي مقيس عليها. قال وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام في حكومة. إذا ما لم ينص عليه من الجراح وكسر العظام فالباقي في حكومة، مثل لو جرح مثلا في رجلي في رجل يعني مبجائفة جرح في حكومة، مثلا كسر ايش؟ كسر في الأصبع في حكومة وهكذا. طيب ثم ذكر كيفية تقدير الحكومة. قال الحكومة أن يقوم المجني عليك أنه عبد لا جنية فيه، ثم يقوم وقد برئ، فما نقصته فما نقصه التقييم يعني فهي نسبته من الدية، فله مثل نسبته من الدية. يعني مثلا أصيب مثلا هذا بكسر في أصبعي، كسر في أصبعي ثم برئ، طيب كم يقدر قيمته؟ نقول ينظر كم قيمته لو كان عبدا سليما ما فيه كسر، قالوا مثلا 10,000. طيب كم قيمته وقد كسر أصبعه ثم برئ؟ قالوا 9,000. الناقص كم؟ 1,000. 1,000 من 10,000 10. إذن يصير فيه 10 أدية، يصير فيه 10 أدية. طبعا هنا الإشكالية العظم، عظم الأصبع سن كامل، لو أزيل الأصبع كامل في 10 دية، فنقول إذن الكسر هنا لا يبلغ 10 دية وإنما يكون أقل، أقل من العشر ولو بقليل، ولو بقليل. طيب قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا يبلغ مقدر، قلنا مثل هذا، مثل الأصبع، مثل السمحاق مثلا. سمحاق لو قيم بأن فيه 5 من الإبل، نقول لا يبلغ 5، لأن الموضحة هو أشد منه فيها 5، فنقول ينقص عنها يسيرا. نعم. قيمة العبد؟ لا، الآن حقيقة تقدير الحكومة ما يعمل بهذا، ما يعمل بهذا التقدير، ما يعمل بهذا يعني بهذه الطريقة في التقدير. الآن ينظر إلى، طبعا الطريقة الآن في المحكمة في تقدير الشجاج، إذا جاء حادث مروري في إصابات تبعث، وكانت الإصابة مستقرة ما تقدر الدية إلا بعد استقرار الإصابة، يبعث المريض لكشف عليه في هي الطبية العامة في شؤون صحية في الدمام، فيعطونا تقرير كامل نهائي عن الشخص أن فيه إصابات، كان فيه إصابات كذا وكذا وكذا، والآن برئت الإصابة كذا، ويذكرون مسماها مثلا هذه موضحة، هذه مثلا هذه سمحاق إلى آخره، ويذكرون أيضا ما بلغت أو نسبة العجز في المنفعة، يقول مثلا فقد مثلا 25% من منفعة المشي مثلا ونحو ذلك، فيقدر مثلا كسر في أصبع، قالوا الآن الأصبع هذا مثلا ما يؤدي الوظيفة، فقد مثلا 10% من وظيفته، فنقدر 10% من أرش من دية الأصبع، عشر دية الأصبع، دية الأصبع مثلا فيها 10 من الإبل، يكون هذا فيه إبل واحد اللي 3,000 ريال وهكذا، فيقدر بحسب ما نقص من المنفعة. الحكومة يقدر تقريبا يعني بحسب ما نقص من المنفعة. هذا ها لا، اللي ما فيه شيء واضح نقول لا يبلغ فيه بالدية، دية يعني مثلا السمحاق نقدره بأن مثلا موضحة فيها 15 يعني 5 لبل فيه 15,000، نقدر مثلا السمحاق 14,000 ها؟ لا المذهب تقديم ايه على العبد، لكن الان ما في عبد عشان نقيم. والله هذا جرى عليه العمل من قبل، يعني حتى يعني بعض أئمة الدعوة يذكر أنه جرى عليه العمل من قبل، يعني حتى العبيد فيه مجانا لنا. قال رحمه الله: باب العقيلة وما تحمله. عقيلة الإنسان عصباته كلهم من النسل والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسله. ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العقيلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعتراف ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن العاقلة وما تحمله، ومن رحمة الله عز وجل وتوسعته على هذه الأمة أن يعني جعل الأقارب يتناصرون فيما بينهم، وجعلهم يتحملون أو يخففون على من وقع عليه الخطأ، من وقع منه الخطأ يتحمل جزء من مسؤولية الخطأ الذي وقع فيه. والعاقلة عرف سيتكلم عن رحمه الله تعالى عن العاقلة، من الذي يدخل بالعاقلة ومن الذي لا يدخل، وأيضا ما الذي تتحمله العاقلة. فذكر أن عاقلة الإنسان هم عصبات كلهم من النسب والولاء، والعصبات تقدم لنا في أبواب المواريث. فالعصبات إذن هم الذين يرثون بالتعصيب، وسواء كانوا وارثين يعني يعقلون على الإنسان، سواء كانوا وارثين أو محجوبين، لكن هم يعني مثلا لو كان شخص قتل خطأ وله أب وابن وأخ، من الوارث من هؤلاء؟ الأب والابن والأخ. طيب الأخ محجوب، لكنه في العقل هنا يتحمل، يعني الحجب لا ينظر له هنا، إنما ينظر هل هو عاصب أو غير عاصب. طيب إذا قال عقلة الإنسان عصباته كله من النسب والولاء، والولاء يعني المعتق يعقل عن عتيقه، قال قريبه وما بعيده، سواء كان قريب يعني قرابته قريبة أو قرابته من بعيد، حاضره وغائب يعني سواء كان من أهل البلد أو كان مسافرا أيضا، حتى عمودي نسبه، حتى الأب والجد والابن، فهؤلاء يعقلون. لماذا نص المؤلف رحمه الله عليهم وهم داخلون في قوله عصباته؟ وجود خلاف. أحسنت، قلنا لا ينص عن أصحاب المختصرات لا ينصون على حكم يعني خاص وهو مشمول بالعام إلا إذا وجد خلاف، وهذا من طرق التنبيه والخلاف، يعني من طرق التنبيه والخلاف حتى ولو وإن، وأيضا إذا نفى اشتراط شيء ولا يشترط كذا فهذا إذا قال لا يشترط فنفهم أنه أراد بذلك الإشارة إلى الخلاف. طيب، ودليل أن قرابة الإنسان يعقلون عن حديث الهذليتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على عاصبة الجانية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من لا يعقلون عن الجاني، ومنه يؤخذ شروط تحمل الدية، تحمل العاقلة للدية. فيقول لا عقل على رقيق، فنأخذ منها أن من شروط أن يتحمل الإنسان دي أن يكون حرا، لأن الحرية الشرط الأول الحرية. فلا عاقل على الرقيق، قالوا لأنه لا يملك ولو ملك، ولو ملك يعني في خلاف هل يملك أو لا يملك، قالوا لو ملك فملكه ضعيف غير مستقر، أيضا غير مكلف اللي هو الصغير والمجنون، فإنهم لا يعقلون. لذلك من شروط العقل أن يكون الإنسان مكلفا، من شروط يتحمل الإنسان من الدية بالعاقل أن يكون مكلفا، فلا عقل على الصغير ولا مجنون، قالوا لأنهما ليس من أهل النصرة. قال ولا عقل على فقير، فقير، وهذا يؤخذ منه أن من شروط العقل أن يكون الإنسان غنيا، غنيا. فالفقير وهو من لا يجد كفايته بسنة، فهذا لا عقل عليه من الفقير، ويشمل أيضا المسكين. فالمهم أنه لا يجد كفايته الكاملة. ولا أنثى، وهذا يؤخذ من اشتراط الذكورية، فلا عقل عليه لأن الأنثى ليست من أهل النصرة، الفقير ليس من أهل المواساة. طيب ولا مخالف دين الجاني، وهذا الإسلام، أو نقول هو نعم اتفاق الدين، اتفاق الدين. فإذا اختلف الدين فلا يعقل المسلم عن الكافر ولا الكافر عن المسلم، لأن العقل مبني على المعاضدة والمناصرة، وقد انتفى هذا الشرط بانتفاء اتفاق الدين. طيب ما الذي تحمله العاقلة وما الذي لا تحمله؟ قال المؤلف رحمه الله: لا تحمل العاقلة عمدا محضا، عمدا محضا. فالذي تحمله العاقلة إذن الخطأ وشبه العمد، إذن قوله محضا هذا لإخراج شبه العمد. فلا تحمل العاقلة نعم فلا تحمل العاقلة العمد، وإنما تحمل الخطأ وشبه العمد، قول أن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة. ولا العبد، أي لا تحمل قيمة عبد قتله الجاني، فلو قتل الجاني عبدا الجاني حر، وقتل عبدا فنقول هنا انتفى القصاص، فتجب فيه القيمة، تجب فيه القيمة. نعم لا طبعا سم إذا تحمل العاقلة عبدا، نقول قيمة عبد قتله، قتله خطأ أو شبه عمد، لا لم يقتل عمدا، قتله خطأ أو شبه عمد، فهنا لا تحمله العاقلة، لأن الوجه لا مقتول العبد، مقتول العبد، قاتل حر قتل عبدا، فهنا الواجب فيه قيمته، الواجب فيه قيمته. فالعاقلة لا تحمل قيمة العبد، لا تحمل قيمة العبد. ولا الصلح، هم يستدلون بأثر سيأتينا بعد قليل. ولا صلح، قالوا الصلح عن إنكار، معنى لو أن شخصا دعي عليه بأنه ولد سبب في حادث سيارة وأنه تسبب في وفاة شخص فأنكر، ثم هذا قال بجيب شهودي على أو بجيب تقرير مرور إلى آخره، فاصطلح قال بدل ما نجي للمحاكم عنا مشغولين لا خلنا نصطلح، فاصطلحوا على مبلغ مثلا 50,000، اصطلح على المبلغ 50,000. العاقلة هنا لا تحمل هذا المبلغ، لا تحمل هذا المبلغ، لأنه ثبت عن صلح، ثبت عن صلح، وهو منكر أيضا لهذا لتسببه في الجناية، لكنه تصالح معه قبل أن تحمله العاقلة. قال ولا اعتراف لم تصدقه به، ولا اعتراف لم، يعني لو دعي عليه لأنه يتسوي في الحادث فاعترف، والعاقلة فحكم عليه بالدية 300,000. فقال فالعاقلة إذا لم تصدقوا في اعترافه، إذا لم تصدقوا في اعترافه فإنه فإن لا تتحمل لا تتحمل ديته، أما إذا صدقته فإنها تتحمله. هل يصدق يتحمل؟ هل يصدق يتحمل؟ طيب. ويستدل الأصحاب رحمه الله تعالى على ذلك بآثر عن ابن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وهذا جاء عند أو أخرجه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي. قال: ولا ما دون ثلث الدية التامة، لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه أن لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة. وعقل المأمومة اللي هو ثلث الدية، فما دون ثلث الدية قالوا لا تتحمله العاقلة. قالوا لأنه يعني يسير يسير فيتحمله الجاني. وآثر عمر هذا ذكره ابن حزم في المحلى، وقال البيهقي المحفوظ أنه من قول سعيد ابن المسيب أو سليمان وسليمان ابن يسار، يعني ليس من قول عمر رضي الله تعالى. والعمل الآن أو قبل ذلك، هل العاقلة تتحمل الدين ابتداء الدية ابتداء أو تتحمله نيابة عن الجاني؟ يعني هل الجاني هو الأصيل والعاقلة نائبة عنه، أو العاقلة هي الأصيلة في التحمل والعاقلة هي الأصيلة في التحمل؟ المذهب عندنا أن العاقلة هي الأصيلة في التحمل، أن العاقلة هي الأصيلة في التحمل. لذلك يقولون إذا كان ما عنده عاقلة أو كانت العاقلة فقيرة فيتحملها بيت المال، فإن لم يوجد بيت المال سقطت، سقطت الدية. دع المذهب. القول الثاني في المسألة لا، أن العاقلة تتحمل الدية نيابة عن الجاني، فالأصل هو الجاني، والعاقلة أن تتحمل الدية نيابة عنه. والعمل الآن على الثاني، ذلك دعوة ترفع، يعني دعوة قتل الخطأ شبه العمد ترفع على المتسبب، ويفهم المتسبب إذا حكم عليه يفهم بأن له جمعها من العاقلة، يفهم بأن له جمعها من العاقلة. سبب هو الأصيل، سبب هو الأصيل عليه، وله أن يجمعها من يعني يعني والعاقلة نائبة عنه في حال العجز تلزمه. يعني الفرق بين القولين أن إذا القول الثاني اللي هو معمول به، إذا كانت العاقلة عاجزة فإنها تلزم الجاني، ذمة الجاني، وهذا الذي عليه العمل لكونه أيسر، لكونه أيسر بدلا يرفع الدعوة على العاقلة هو لا يعرفها أصلا، غالبا ما يعرف أصلا، ما عرف الجاني إلا من الحادث، خاصة تنبؤي يكون من غير بلده ما يعرف العاقلة. فالأيسر أن يرفع على الجاني ويفهم الجاني لأن له الرجوع على العاقلة لذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في كفارة القتل: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الكفارة، قلنا أن هذا من الأشياء المترتبة على القتل أن تجب فيه الكفارة، لكن أي أنواع القتل التي تجب فيه الكفارة؟ شبه العمد، شبه العمد والخطأ. طيب العمد أو سقط القصاص ليس فيه كفارة، قال لأن ذنبه أعظم من أن تكفره الكفارة، أعظم من أن تكفره الكفارة، لذلك فهي خاصة في شبه العمد والخطأ. قال من قتل نفسا، طبعا سواء كان قتله وحده أو شارك في قتله، أو شارك في قتله محرمة يعني معصومة، خطأ أو شبه عمد، أو شبه عمد مباشرة أو تسببا، مباشرة أو تسببا، واضح مباشرة تسبب، مثل لو حفر بئرا فسقط ولم يسدها فسقط فيها شخص ومات بذلك، فهنا قتله تسببا بغير حق فعليه الكفارة، بغير حق يخرج ما لو قتله بحق مثل صائم لو زنى فرجم أيضا القتل قصاصا، هذا كله قتل بحق، قتل بحق. طيب قال فعليه الكفارة، فعليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. طبعا تقدم التفصيل في العتق وما وشروط الرقبة وصيام الشهرين وأحكامه في باب إيش؟ لا تفصيل الحجة وين ذكر؟ ما ذكر الظهار، الظهار ذكر مسائل في صيام الشهرين، مسائل وشروط الرقبة ذكرها في الظهار. لذلك ينبغي للطالب أن يقيد، يعني أنت تجد مثلا مسألة تكلم عن عتق الرقبة، رأينا في كفارة الجماع، رأينا في كفارة، هنا في كفارة القتل، مر في كفارة الظهار، لكن تفصيل هناك في كفارة الظهار. قتل نفسه، أحسنت، يقول لو قتل نفسه انتحر مثلا، أو ما انتحر، حادث مروري هو الذي تسبب به، هو الذي تسبب به ومات بسببه، هذا كثير، فهل تكون في ذمته الكفارة أو لا؟ هل تكون في ذمته الكفارة أو لا؟ أحد معه الرب؟ من ذكر حسان الرؤي نذكر يوم ندرس من الجامعة قال شنو درسنا في كفارة القتل، قال هذا الفصل على قصره إلا أن كل مسألة خلافية باب كفارة القتل، يعني مثلا خطأ شبه العمد، مثلا الكفارة، يعني في مسألة ما ذكرناها الكفارة لو أنه تسبب في مثلا حادث مروري تسبب في وفاته لكن عليه خطأ 50%، هل يلزم بالدية بالكفارة كاملة؟ نقول نعم، الدية يلزم بالدية على حسب نسبة الإيدان، لكن الكفارة يلزم بالكفارة كاملة حتى لو كان الخطأ عليه 10%، يلزم بالكفارة، الكفارة لا تتجزأ، أما الدية تتجزأ. نعم. قال رحمه الله تعالى من قتل نفسا محرمة ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو جنينا. مستأمنا. أحسنت. فهو فلو قتل نفسه وإن سبب في قتل نفسه فعليه الكفارة هالمدة. فعليه الكفارة هالمدة. ومسألة خلافية أيضا. وجاء في حديث عامر بن الأكوع أنه يعني في أحد الغزوات رمى سهما فجرح نفسه وتوفي بسبب ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة، ذلك القول الثاني قالوا أنه لا نعم لا كفارة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها. والذين قالوا فيها الكفارة قالوا العموم، العموم ما دام أنه يعني أزهق روحا لم يؤذن له بزهقها فإنه تلزمه كفارة. نعم، إذا كان عليه كفارة، كفارة عتق رقبة، طبعا عتق رقبة متعذر، ينتقل لصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين يصوم عنه أحد أوليائه أو أجنبي عنه. قال رحمه الله: باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. الذي تقدمت لنا في الصيام من مات عليه الصيام صام عن وليه، هل هذا الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا، مساء خلافية، هو في النذر أو شامل لكل صيام أو يشمل الكفارة أيضا. ولا تزر وزرة وزر أخرى. فقالوا أنه لا يلزم، لا يلزم، لكنه يندب، يندب بذلك لإبراء ذمة الميت. السلام عليكم. وهي إيمان مكررة بدعوى قتل معصوم، وهي ومن شرطها اللوث، وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. فمن دعي عليه قتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكر الورثة أو كان نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجناية، كتاب الجنايات، في باب القسامة، وهي إحدى وسائل ثبوت القتل، وإحدى وسائل ثبوت القتل، أن القتل إما أن يثبت بينة أو اعتراف، شهود يشهد أن فلان هو الذي قتل، أو اعتراف يعترف. فإن لم يكن بينة ولا اعتراف فإنه يلجأ إلى القسامة عند وجود القرائن، عند وجود القرائن. قال: ما هي القسامة؟ قال: هي إيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، يعني إذا قتل إنسان معصوم، قتل إنسان معصوم ولا يعلم من قتله، لكن أولياءه يغلب على ظنهم أن الذي قتله فلان لوجود عداوة ظاهرة بينهما، أو سبق أن هدده نحو ذلك، فوجدوا مقتولا فقالوا فلان هو الذي قتله، لم يعترف ولم يشاهد أحد، لكن ادعوا عليه بأنه هو الذي قتله مورثا. فما العمل؟ يلجأ إلى القسامة، يلجأ إلى القسامة فيحلفون 50 يمينا. طيب، وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، يعني كانت، يعني هذه معمول بها في الجاهلية وأقرها الإسلام، وأقرها الإسلام. طيب، من شرطها اللوث، يعني أنه لا بد أن يكون هناك قرينة. اللوث قال المؤلف هي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطالب بعضها بعضا بالثأر، وحصلت القسامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، حيث قتل عبد الله بن سهل، قتل عبد الله بن سهل، وجدوا مقتل عند اليهود، فجاء عبد الرحمن وحويصة ومحيصة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قال: كيف نحلف على شيء لم نراه؟ قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: كفار لا نرضى بأيمانهم. فهنا لم يحلفوا ولم يقبلوا يمين المدعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، يعني ودي من بيت المال. ولذلك هذا هو العمل، إذا لم يقسموا ولم يقبلوا يمين المدعين فتضمن ديته من بيت المال بهذا الحديث. وهل اللوث خاص بالعداوة أو لا؟ المؤلف هو المذهب أنه خاص بالعداوة. شيخ الإسلام رحمه الله يوسع اللوث ليشمل القرينة مطلقا، القرينة مطلقا، يعني لو أن شخصا وجد مقتولا وبجانبه شخص أو قريب من شخص بيده سكين أو سيف، ما وجد، ما رؤيه وهو يذبحه ولا اعترف، فنقول لأهل الميت أن يدعوا عليه ويحلفون 50% أنه هو الذي قتل. طيب يحلفون وهم لم يروا، نقول نعم يجوز الحلف على غلبة الظن، يجوز الحلف على غلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي الذي جاء في نهاية رمضان ثم قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم ينكر عليه أنه حلف على أمر يغلب على ظنه. طيب قلنا القول الثاني أنه أيضا شامل لكل قرينة. طيب والعمل على الثاني أنه لا يختص بالعداوة، لا يختص بالعداوة بل يشمل كل قرينة. قال: فمن ادعي عليه القتل على أي قرينة محلل من القسامة؟ قرينة طبعا قوية. طيب فمن ادعي عليه القتل غير لوث، يعني لو كان ما فيه لوث، إما قلنا عداوة ظاهرة أو قلنا كل قرينة، فإن المدعى عليه يحلف يمينا واحدة ويبرأ، يحلف يمينا واحدة ويبرأ كسائر الدعاوى. أما إذا كان هناك لوث فإنه نعم، أما إذا كان هناك لوث فإنه تجرى فيها القسامة ويحلف المدعون، ويحلف المدعون. إنما حلف المدعون هنا على خلاف السائد في الدعوة أنه يمين على المدعى عليه، لأن جانبهم أقوى، لأن جانبهم أقوى، واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. وهذا أولى مما قرره بعض الأصحاب رحمه الله تعالى من قولهم إن القسامة خالفت القاعدة في باب الدعاوى، فجعل اليمين فيها في جانب المدعي ولم يجعل في يمين في جانب المدعي عليه، فيكون خالفت القاعدة، يكون خالفت القاعدة لوجود الحديث طبعا، لكن نقول إنها متماشية مع القواعد العامة، أن اليمين تكون في جانب أقوى المدعي، وهؤلاء يتقوى جانبهم باللوث الذي اقترن بهذه الجناية. طيب قال: ويبدأ بأيمان الرجال. طبعا هو أصلا لا يحلف إلا الرجال، لا يحلف إلا الرجال، لذلك لو قال يحلف الرجال يمينا فيحلفون 50 يمينا، والذي يحلف هم الورثة، هم الورثة، ويتقاسمون اليمين على حسب إرثهم. طبعا الورثة الذكور، الورثة الذكور، ويتقاسمون اليمين على حسب إرثهم. فلو لو هلك هالك، يعني لو كانت المقتولة زوجة، ورثتها زوجها وثلاثة من أبنائها، ثلاثة من أبنائها، فكم يحلفون؟ الربع، وكل واحد يحلف الربع، فكم ربع الخمسين؟ 3 أبناء وزوج. زوج. كم ربع الخمسين؟ عشر نصف فيجبر الكسر، يجبر الكسر فيحذف كل واحد منهم 13 يمين، طبعا ستصير 52 يمين، لكن قالوا يجبر الكسر فيحذفون كذلك. طيب، فإنك الورثة أو كانوا نساء، أو كانوا نساء نكر ورثة عن اليمين، فنقول يحلف المدة عليه 50 يمينا ويبرأ. أو كانوا نساء، الورثة ما في إلا الورثة نساء، ما خلف إلا ابنتين، أو المتوفى الأب خلف زوجته وابنتين، فنقول ما يحلفون يمين القسامة، فينتقل اليمين إلى المدة عليه فيحلف 50 يمينا، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف أو لم يرضى الورثة بيمينه فإنه يودى القتيل من بيت المال كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. لا من قاعدة المذهب، هذه المذهب يعني يجعلونها في بعض المسائل، ليست قاعدة مضطردة عندهم فيها، لكن يجعلونها في بعض المسائل. ولا الشيخ الإسلام هو الذي يطردها. العمل الظاهر أنه على قوش الإنسان من اليمين دائما على أقوى من الداعين. إذا حلفوا 50 ثبت القتل، ثبت الجناية فيقتل، طبعا فتكون عمدا، هم يريدون القصاص، يريدون الدية، تكون عمدا بس ثبتت يعني القتل، إما أن يثبت بعثرة أو ببينة لمشهود أو بالقسم. غالب قضايا القتل العمد غالبها تثبت بعثرة، لأنه حتى لو رجع عن اعترافه فإنه لا يقبل رجوعه خلاف الحدود كما سيأتي. الله تعالى وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.